نعم. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات الإنسان وعليه الصيام فإنه لا يخلو أن يكون هذا الصيام واجبا عليه بالشرع أو واجبا عليه بإيجابه على نفسه، أو إن شئت قلت واجبا بأصل الشرع، واجبا بأصل الشرع، أو أنه صار واجبا عليه بفعل منه، صار واجبا عليه بفعل منه. فأما الواجب بأصل الشرع كصيام رمضان، هذا واجب بأصل الشرع، وأما ما كان بفعل منه كالكفارات وصيام النذر ونحو ذلك. والخلاف بين أهل العلم في هذه القضية وهذه المسألة واسع وكبير، ولعل أعدل الأقوال فيها ما جاء فيها عن رواة هذا الحديث، فقد ورد هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وورد كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن هذين الصحابيين اللذين هما رواة هذا الحديث الإخبار عن أن هذا الصيام إنما يقصد به صيام النذر خاصة، وهما راويا هذا الحديث أنه خاص بصيام النذر لا غيره. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وصححه الألباني أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم، ولم يصح ولم يصم، أطعم عنه، أطعم عنه. فالذي يموت في رمضان ماذا يفعل؟ يطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء. قال: أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر نذرا، قال رضي الله عنه: وإن نذر نذرا قضى عنه وليه، وإن نذر نذرا قضى عنه وليه. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وهي كذلك راوية الحديث، أنها سألتها عمرة بنت عبد الرحمن التابعية الجليلة عن الصيام عن الميت، سئلت عن الصيام عن الميت فقالت: ولكن تصدقي عنها، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين خير من صيامك عنها، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين خير من صيامك عنها. وذا أخرجه الطحاوي عنها وهو صحيح. والذي يؤكد المعنى هذا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، فأقضيه عنها، فأقضيه عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. الحديث البخاري. فهنا أخبر عن صيام النذر، أخبر عن صيام النذر، فهو يوافق ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.